يوجد لدينا في الجنوب وبصورة منتشرة أن الأب مثلا عندما يغضب على ابنه أو شخص يغضب على آخر فإنه يدعو عليه وتكون هذه الدعوة بنحو خذوه انصروا به اختطفوه ونحو ذلك من الاستعانة بالجن صلى الله السلام والعفو. أصبحت هذه الألفاظ بارزة على ألسنة وبدون قصد يتناقضها الأبناء عن الآباء، فما الحكم في ذلك؟ هذه موجودة من الجنوب من قديم، موجودة مدة طويلة، فكتبنا فيها عدة رسائل وأخذنا على الجنوب قرأت من طريق الدعاة ومن طريق القرآن، فكتب فيها كلنا كان دور السيد قديما في 30 سنة أو 40 سنة. فلن يخاطب الجن يقول خذوه أو اكسروا رأسه أو يا جن افعلوا بكذا أو كذا، أنا ما يشتكي لك، أنا ما يشتكي لك والله من الله، نبهناهم عليه ونبه عليه المشايخ هناك الجنوب، خذوه اذبحوه انذروه اكسروا رأسه أبو دمه، هذا كله دعاء الجن، بل هذا من عمل بعض الجنوبيين الجحات، هذا كله منكر ولا يجوز، نعم بل هو من الشرك. أما الدعاء مثل أخذك الشيطان أو خطفك الشيطان أو أهلك الشيطان أو هلكت، هذا دعاء عليك مهم من الكلام، هذا الدعاء من الظلم، يعني الشخص إذا مات وهو يدعو هذا الدعاء على أهلك من الشرك الأكبر، قلوب افعلوا بكسر رأسه يا جن فعلوا بكذا وكذا، هذا دعوة له، هذا دعاء للجن. أما إذا قال إذا دعا لك بأن يصاب قال خلط الله عليك الجن أهلكك الله بالجن أو خطفك الجن أو كسروا رأسك، هذا ما هو يدعو عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.